بهذه القضية والخلاف الذي وقع بين أهل العلم كما سوف يأتي بمشيئة الله. وقد تقدم لنا أن هناك من الحيوانات والدواب والهوام مما جاء الأمر بقتلها، وهناك ما هو عكس ذلك وهو الأمر بعدم قتلها. فهناك حيوانات ودواب تقتل في الحل والحرم، وهناك أشياء لا تقتل، نعم، لأن الشارع نهى عن قتلها. فمن جملة الحيات التي جاء من جملة الحيوانات أو الدواب التي جاء الأمر بقتلها الحيات، على تفصيل في ذلك كما سوف يأتي عليكم السلام، وخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. نعم، وبادئ ذي بدء أيضا، يعني يضاف إلى ما تقدم، إذا كان هذا القتل عبثا فهذا محرم ولا يجوز، إذا كان القتل عبثا فهذا محرم ولا يجوز. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو في السنن، خرجه النسائي في المجتبى في موضعين، وخرجه غيره، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا عبثا نعم عج إلى الله في يوم القيامة أن هذا قتلني عبثا، نعم، أو كما جاء في هذا الحديث، وهذا في الحقيقة جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء أيضا من غيره، هذا اللفظ الذي ذكرته جاء من أكثر من حديث. ولعل نخرج الحديث الآن، فلا يجوز للإنسان أن يقتل، نعم طارق أخرجه، لا يجوز للإنسان أن يقتل عصفورا عبثا. والعبث جاء تفسيره في نفس الحديث، هو أن يقطع رأسه ويرميه، أن يقطع رأسه ويرمي هذا العصفور، فلا يأكله ولا يستفيد منه، نعم، فهذا محرم ولا يجوز. إذن عندنا أشياء من الحيوان جاء الأمر بقتلها وذلك لخبثها فتقتل في الحل والحرم، وعندنا عكس ذلك ما جاء النهي عن قتله، وعندنا أيضا أمر ثالث وهو أنه لا يجوز القتل عبثا إلا إذا كان الإنسان بيستفيد من هذا الشيء الذي اصطاده كالعصفور. نعم نعم، طلعنا حديث عبد الله بن عمرو، هذا حديث عمرو بن الشريط، وهذا اسناد صالح، نعم أي نعم، حتى أيضا خرج النسائي حديث عبد الله بن عمرو في باب في موضع، منها أحدهما إباحة قتل العصفور، إباحة أكل العصفور عفوا، نعم نعم، من قتل عصفورا بغير حقه، نعم كمل، لا هذا لا بأس، نعم لا بأس بإسناد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من حديث صهيب عن عبد الله بن عمرو، من حديث عمرو بن دينار عن صهيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم أحسن. إذن هذا هو حقه، أن يذبح فيؤكل ولا يغمى. نعم، قال الإمام أبو عيسى: حدثنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي عليكم السلام، وهو ثقة ثبت، توفي عام 240. وتقدم أنه ليس في الكتب الستة سواه. قال: حدثنا الليث وهو بن سعد الفهمي المصري أبو الحارث، وتوفي عن 81 سنة، سنة 75 في شهر شعبان، وكان دخله في السنة يقولون 80,000 دينار. نعم 75 و100. نعم في شعبان كان دخله في السنة يقولون 80,000 دينار، وكان لا يجب عليه الزكاة مع هذا الدخل الكبير، وذلك لأنه رحمه الله كان ينفق وكان كريما رحمه الله تعالى. وبمن أبو محمد العسيري معنا، الليوث في الكتب الستة خمسة، الليوث في الكتب الستة وفروع الكتب الستة خمسة، أشهرهم الليث بن سعد، والثاني الليث بن أبي سليم الكوفي. والليث بن سعد كثيرا ما يسمى الليث، وأحيانا الليث، وابن أبي سليم كثيرا ما يسمى ليث ابن أبي سليم. نعم عليكم السلام. قال عن ابن شهاب، وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الإمام، وتوفي عام 24 و100. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، وسالم توفي عام 600 وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة الذين كانوا في وقت واحد. وسالم كان أشبه بني عبد الله بن عمر بأبيه من حيث السمت والجلالة والعبادة. نعم وتوفي عام 600 كما تقدم. قال عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وتوفي في نهاية سنة 73. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات. هذا أمر بقتل الحيات. وجاء في حديث آخر: خمس يقتلن في الحل والحرم في الصحيحين، وليس فيه ذكر الحية في الخمس، ولكن في رواية في مسلم فيها ذكر الحية. نعم وإنما الخمس التي جئنا في الصحيحين: العقرب، الفأر والعقرب، والحدية، والكلب العقور، والغراب. والغراب وجاء في رواية في مسلم الحية. نعم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر. ذا الطفيتين واحد الطفية، وهما خطان، خطان يكونان في ظهر الحية. نعم والأبتر، هذا جاء هاتان الحيتان لخبثهما جاء التأكيد في قتلهما. لما؟ لعل الشيخ عبد الله حمود ينتبه. فإنهما يلتمسان البصر، أي يذهبان ببصر الإنسان. نعم يذهبان بنور بصر الإنسان بحيث ما يرى. نعم ويسقطان الحبل، المرأة الحامل يسقط منها عليكم السلام، يسقط حملها. نعم فلذا جاء الأمر بالذات بالتأكيد بقتل من كان متصفا، أو من نعم بقتل هاتين الحيتين وهما ذو الطفيتين والأبتر عليكم السلام. قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل ابن سعد رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث رجاله كما تقدم كلهم من الثقات الأثبات المشاهير، فهو من أصح الأسانيد، وقد خرجه هذا الحديث خرجه الشيخان قال: وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة. نعم، وحديث ابن عمر عن أبي لبابة ثابت في الصحيح البخاري ومسلم عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أبو لبابة قيل اسمه بشير وقيل بشير بالتصغير وقيل يسير بالسين المهملة وقيل اسمه رفاعة وقيل أن اسم كنيته، وأن رفاعة وبشير أخوان لأبي لبابة وهو أنصاري من الأوس أحد النقباء رضي الله تعالى عنه، وقد اختلف في شهوده بدرا. نعم، روى ابن عمر، أبو لبابة رأى ابن عمر يلاحق حية لكي يقتلها، فقال له أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد عن ذلك، أو نهى بعد ذلك، نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت، وهي أيضا نوع من الحيات. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن ابن خالويه ذكر 70 اسم أو نحو ذلك للحية. نعم، الأفعى والثعبان والحية والجنان وغير ذلك من المسميات، وبعض أهل العلم يعني فميز بينهما، قال الثعبان لا تطلق إلا على الذكر الكبير. نعم، وتفاصيل كثيرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي العوامر، فهذا فيه استثناء من الأمر بقتل الحيات، فيستثنى منها ما كان يعيش في البيوت وهي العوامر. العوامر هي، لعلها الشيخ مصطفى ينتبه، هي الجن التي تسكن البيوت، الجن التي تسكن البيوت. نعم، فأحيانا الجن يتصور بصورة ماذا؟ بصورة الحية. نعم، وهذا كما جاء في قصة حديث أبي سعيد الخدري التي سوف تأتي بمشيئة الله، وهو أن شابا من الأنصار عليكم السلام من الصحابة رضي الله عنهم كان مشاركا في الخندق رضي الله عنه، وكان حديث عهد بعرس، فكان أحيانا يستاذن ويذهب إلى زوجته، ففي مرة من المرات استاذن فقال له عليه الصلاة والسلام: خذ سلاحك معك، إني أخشى عليك من قريضة. نعم، فجاء فوجد امرأة عند الباب فأخذته الغيرة فأشار إليها بالرمح، قالت: تعال ادخل إلى البيت وانظر ما الذي أخرجني. فدخل فوجد حية على الفراش، فانتظمها برمحه، فالتفت عليه فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الحية أو هذا الشاب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، حتى قال أبو سعيد: يعني قلنا للرسول عليه الصلاة والسلام ادعو الله أن يحييه. نعم، خلاص قد توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم، فلذا جاء النهي عن قتل جنان البيوت. نعم، هل جنان البيوت بيوت المدينة فقط أو بيوت باقي المدن؟ نعم، هذا نعم في خلاف بين أهل العلم، مثلا الإمام مالك يقول هذا في المدينة، بيوت المدينة، لأن جاء في رواية أن نفرا من الجن أسلموا وجاءوا للمدينة، فجاء الأمر قبل القتل بالتحريج عليهن. وذهب غيرهم من أهل العلم إلى أن هذا شامل لبيوت المدينة ولغير المدينة، لجميع المدن، فالتي تعيش في البيوت هذه مستثنات من القتل، لا بد قبل القتل من ماذا؟ من التحريج عليها، لا بد قبل القتل من التحريج عليها. طبعا استثنى ذو الطفيتين وماذا؟ والأبتر، هذان النوعان مستثنيان. نعم، وذلك لأنهما يذهبان بالبصر ويسقطان الحبل، هذان مستثنيان بالقتل. وأما ما سوى ذلك فإنه ينذر عليكم السلام ويحرج عليه. وهل هذا، لعل أبو سليمان ينتبه، هل هذا الإنذار والتحريج عليه، طبعا ينذر ويحرج عليه ثلاثا، نعم كما سوف يأتي في حديث أبي سعيد، وهل هذا ثلاثا، ثلاث مرات تكرر التحريج ثم إذا رأيت تقتله، أو تنتظر ثلاثة أيام، لعل سامي أيضا ينتبه، أو تنتظر ثلاثة أيام؟ نعم أيضا هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب بالله أعلم إن هذا تحرج عليه ثلاثا وتنتظر بعد ذلك ثلاثة أيام. نعم، لأن جاء في رواية ثلاثة أيام، جاء في بعض الروايات ثلاثة أيام في الصحيح، ثلاثة أيام، فتنتظر ثلاثة أيام بعد التحريج ثلاثا، نعم، ثم إذا رؤي بعد ذلك يقتل. نعم، وقد ذكرتنا هذا من قبل في الدعوات والأذكار، بعد أن ذكر كلام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله في بحث المسألة، وقد أطال وذكر الخلاف وذكر الخلاف وذكر كلام ابن عبد البر وكلام الطبري أيضا وغيرهم من أهل العلم، قلت وأنا أذهب إلى هذا، أي استثناء، نعم أي إن هذا عام ويستثنى من ذلك ذو الطفيتين والأبتر، قلت وأنا أذهب إلى هذا لما جاء في حديث أبي لبابة وما كان في معنى، فإنه عام، فقد جاء في الصحيحين عام في المدن، يعني ليس خاصا في المدينة النبوية بل في كل المدن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت، والبيوت تشمل ماذا؟ بيوت المدينة وغيرها، وفي رواية نهى عن قتل جنان البيوت، وجاء في حديث أبي السائب عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهوام من الجن، فمن رأى في بيته شيئا منها فليحرج عليها ثلاث مرار، فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. وفي لفظ للترمذي إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيئا فاقتلوه. وهذا شامل لبيوت المدينة وبيوت غيرها من المدن الأخرى كما بين ذلك الطبري وابن عبد البر. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي يكرر ذلك ثلاث مرات كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ثم يمهله ثلاثة أيام كما وقع ذلك في بعض ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، فإن رآه بعد ذلك فإنه يقتله، والله تعالى أعلم. نعم، طبعا ذكر الحافظ بن حجر عن الداودي أن الجن لا يتصور في ذي الطفيتين والأبتر، نعم قال الحافظ بن حجر أن تعقب على قوله ذلك، المهم ذو الطفيتين والأبتر هذا مستثنى لخبث بالذات، يعني شدة خبث هاتين الحيتين في إسقاط الحبل والإذهاب بالبصر. نعم، فالخلاصة أن حيات البيوت سواء في المدينة أو في غيرها أنها إذا لم تكن من ذي الطفيتين والأبتر فلا تقتل حتى يحرج عليها 3 مرار، ثم ينتظر 3 أيام، فإن رؤيت بعد ذلك فإنها تقتل. التحريج يحرج عليكن بالله عز وجل. نعم، وإذا رأيتكن بعد ذلك فإني أقتلكن، وما شابه ذلك من نعم سوف يأتي نعم من التحريج. كيف؟ بالوصف نعم، يعرب بالوصف، له خطاني وهو ليس بالطويل. نعم، وأنا طبعا ما أعرف، لكن ممكن أن يخرج الآن. نعم أحسنت. هما خطان أبيضان على ظهر الحية. إيه نعم، خطان أبيضان، لكن المقصود الشكل أنا أقول يخرج يعني في شبكات التواصل. نعم. إيه هذا هل يعني هذان الصنفان مستثنيان. نعم. نعم، طبعا قوله عن ابن عمر عن أبي لبابة هذا وقع فيه اختلاف، ذكره البخاري أو بعض هالاختلاف ذكره في صحيحه، وقد ذكره الترمذي فقال ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا عليكم السلام، لأن الرواية جاءت على 3 أوجه، عبد الله بن عمر عن زيد عفوا عبد الله بن عمر عن أبي لبابة هذا وجه، وعبد الله بن عمر عن أبي لبابة أو عن زيد بن الخطاب هذا الوجه الثاني، والوجه الثالث عبد الله بن عمر عن أبي لبابة وزيد بن الخطاب، وأرجح والله أعلم هذه الأوجه عن أبي لبابة. نعم، ولذا قال ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا، هذا الوجه. نعم، يعني عن زيد بن الخطاب وأيضا أبو لبابة. نعم، بالشك فيهما، والراجح عن أبي لبابة. قال وقال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. نعم، فتقدم أن الحيات يقتل، نعم، أن الحيات التي في الصحاري هذه تقتل، إذن الخلاصة أن الحياة على تفصيل في ذلك، عندنا في البيوت وعندنا في الصحاري، التي في الصحاري تقتل بدون انذار، والتي في البيوت فإنها تنذر 3 مرات وينتظر 3 أيام بعد الإنذار، ويستثنى من هذا الإنذار ذو الطفيتين والأبتر، هذان يستثنيان فيقتلان. نعم، وهذا ليس خاصا، الأرجح والله أعلم في المدينة، بل في المدينة وفي غيرها. قال أبو عيسى حدثنا هناد وهو ابن السري أبو السري التميمي الكوفي وهو ثقة عابد مكثر، توفي عام 43 و200، وقد أكثر عنه أبو عيسى الترمذي. قال حدثنا عبده وهو بن سليمان الكلابي وهو ثقة ثبت، توفي عام 87 و100. قال عن خرج له الجماعة، قال عن عبيد الله ابن عمر رضي الله تعالى، نعم، عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وعبيد الله بن عمر توفي عام 47 و100 وهو من صغار التابعين، خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت، وقد قدمه يحيى بن معين في نافع نعم على الإمام مالك. وعبيد الله بن عمر في رواية أهل الكوفة عنه فيها بعض الشيء، مثل محمد بن خازم الضرير نعم وهو من أهل الكوفة، في رواية عن عبيد الله بن عمر فيها بعض الشيء نعم، ومثل أيضا نعم الدراوردي، طبعا هو ليس من أهل الكوفة الدراوردي وإنما مكي، ولكن اختلطت عليه أحاديث أو انقلبت عليه أو حديث عبيد الله وعبد الله نعم، فلذا في روايته عنه نعم شيء، ولذا رواية الدراوردي عن عبيد الله فيها ضعف، والعلة من الدراوردي وليس من عبيد الله نعم. قال عن صيفي، وصيفي هو بن زياد الأنصاري، صيفي هو بن زياد الأنصاري المدني نعم، وهو ثقة نعم، خرج له مسلم وغيره. قال عن أبي سعيد الخدري نعم سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري من بني خدرة، وتوفي 74 ورضي الله عنه، وهو من المكثرين من الرواية. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لبيوتكم عمارا، أي سكانا من الجن، هؤلاء المقصود بالعمار، هذا هو المقصود بالعمار، أي سكانا من الجن، فحرجوا عليهن ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه. نعم، والتحريج كما تقدم هو تخويفهن بالله عز وجل، وعليكن الحرج إذا رأيتكن بعد ذلك فسوف أقتلكن، وأسألكن بالله ألا أراكن بعد ذلك نعم، ونحو ذلك. قال هكذا روى عبيد الله ابن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد الخدري، وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، وأبو السائب قيل هو عبد الله بن السائب الأنصاري، وهو ثقة. قال عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث قصة، وأتقدم ذكر القصة، وهي قصة الشاب الذي قتلته الحية. قال حدثنا بذلك الأنصاري وهو إسحاق بن موسى، حدثنا بذلك الأنصاري وهو إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي، وهو ثقة جليل، ثقة فقيه. قال حدثنا معا وهو بن عيسى القزاز، توفي عام 98 و100، والأنصاري بعد 40 و200. قال حدثنا مالك أي عن صيف عن أبي السائب. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر، وروى محمد بن عجلان وهو المدني صدوق له بعض الأوهام، توفي عام 48 و200، عن صيف نحو رواية مالك، فالراجح رواية الإمام مالك، وأن بين صيف وبين أبي سعيد أبو السائب عبد الله بن السائب، قيل أن اسمه عبد الله بن السائب نعم، وهذا فيه التحريج عليهن، وهذا فيه في البيوت ما كان في البيوت، وهنا ليس في ذلك تقييد في بيوت المدينة، إن لبيوتكم، هذا خطاب نعم للصحابة وللأمة من بعدهم. قال حدثنا هناد وهو ابن السري، تقدم أبو السري التميمي، قال حدثنا ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائد الهمدان الكوفي، وهو ثقة ثبت وفقيه وعالم، أخرج له الجماعة. وتوفي سنة 84 ومائة. قال حدثنا ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، وتوفي 48 ومائة، وهو فقيه، وهو الذي يقال يعني ما يذكر في كتب الخلاف والفقه، كتب الفقه الموسعة، هذا قول ابن أبي ليلى أي محمد بن عبد الرحمن. ووالده عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ثقة جليل من التابعين. وابن أخي ابن أبي ليلى عبد الله بن عيسى، هذا ثقة، عبد الله بن عيسى ثقة. وأما محمد بن عبد الرحمن فهو سيء الحفظ، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ، فلا يحتج به وإنما يكتب حديثه. قال عن ثابت البناني، وهو ثابت بن أسلم البناني البصري، وهو ثقة ثبت، توفي بعد 20 ومائة، خرج له الجماعة. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو والد محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وهو ثقة، نعم، توفي 86 أو نحوها. قال أبو ليلى، أبو ليلى هو والد عبد الرحمن الأنصاري صحابي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان ابن داود ألا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه، من حديث ابن أبي ليلى. نعم، هذا الحديث طبعا إسناده ضعيف، نعم، جدا. نقل الترمذي عن البخاري في العلل الكبير أن البخاري ضعفه جدا، وهذا ظاهر كلام أبي عيسى لأنه لم يصححه، ولكن ليس تضعيفا شديدا بالنسبة لأبي عيسى، أما البخاري فضعفه تضعيفا شديدا. وأنا أذهب إلى قول البخاري لأن ابن أبي ليلى سيء الحفظ رحمه الله، ولأنه أتى بإسناد غريب، نعم، فهذه الغرابة علة أخرى وقد تكون أشد من علة نفس محمد بن عبد الرحمن، نعم. وأما معنى هذا الخبر فثابت كما تقدم في الحديث السابق، فهذا الخبر خبر ضعيف، والأقرب أنه ضعيف جدا كما قال الإمام البخاري، لعلتين: محمد بن عبد الرحمن، ولغرابة إسناد هذا الخبر. ثم قال أبو عيسى: باب ما جاء في قتل الكلاب. نعم. تفرد به بارك الله فيك محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كما قال أبو عيسى، لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه. ومحمد بن عبد الرحمن ليس من أصحاب ثابت المعروفين بالرواية عنه، نعم، أصحاب ثابت كثر، نعم، وعلى رأسهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم من ثقات البصريين، نعم. فهذا الإسناد لا شك فيه نكارة، هنا غرابة المقصود بها والله أعلم النكارة. فهذا الخبر عليكم السلام، هذا الخبر لا يصح، وأنا أذهب إلى قول البخاري أنه ضعيف جدا. قال: باب ما جاء في قتل الكلاب. نعم، الكلاب سوف يأتينا أولا لا يجوز تربيتها، إلا ما استثناه الشارع من كلب الصيد أو كلب الزرع أو كلب نعم أي نعم الحراسة نعم. فهذا مستثنى، وأما ما سوى ذلك فلا يجوز تربية الكلاب. نعم. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هناك عقوبة لمن ربى كلبا ليس في هذه الأشياء، وهو نقصان أجره، وهذا فيه تشديد في ذلك. وقد يكون والله أعلم هذا لما حصل من تعلق الناس، الناس لهم تعلق بماذا؟ بالكلاب، الناس لهم تعلق بالكلاب قديما وحديثا. نعم. والكلب مشهور بالوفاء، الكلب مشهور بالوفاء، وقد يقدم حياته على حياة ماذا؟ على حياة صاحبه. نعم. والقصة مشهورة، عندما جاء شخص يشرب من الحليب أو اللبن وأخذ يصيح الكلب يعوي يعوي يعوي، فقال اطلقوه، فجاء وشرب من هذا فسقط ميتا، لأن حية جاءت وألقت السم في هذا الإناء. نعم. ولذا الكلب يعني عندما يهاجم الذئب الغنم، الكلب ماذا يفعل؟ يدافع، يدافع حتى لو الذئاب ماذا قتلت هذا الكلب. نعم، يدافع ولا يترك. نعم، الكلاب ولا يترك، عفوا الذئاب تأخذ من الغنم. نعم. فالناس لهم تعلق في الكلاب، وخاصة في وقتنا هذا، وخاصة عند الغربيين من الكفرة. نعم، حتى وصل بهم إلى أن الواحد منهم يعني نعم قد يوصي بماله للكلب. نعم. وليس ولولا أنه كلب مثل لما أوصى بأن يكون ماله لهذا الكلب. نعم. وأما الذين يتزوجون الكلاب فهؤلاء يعني ليس نعم هؤلاء ليسوا من البشر، نعوذ بالله، الأصل أنهم ليسوا بشرا أصلا. نعم. ثم نهى الشارع، جاء الأمر بقتل الكلاب ثم نهى الشارع عن قتلهن إلا ماذا؟ الأسود البهيم. نعم، هو الذي جاء الاستثناء. شيخنا سمى لك كلب الزرع. نعم. أيضا ليحرس الزرع، أي يحرس الزرع، من أن يأتي ناس من اللصوص ويأخذون نعم ما في هذا الزرع من ثمار. نعم. نعم أحسنت، نعم أحسنت، نعم نعم. فهو نعم يحمي هذا الزرع سواء كان من الأغنام ولا من غيرها، نعم، أو من الناس الذين يأخذون. نعم. وقد حدثنا أحد الأخوة جاب له كلب بس لف به على المزرعة، لف به بس على المزرعة، قال كاد يعني أن يهلك أحد أولاد الجيران عندما جاء للمزرعة. نعم، بس لف به، بس لف به على المزرعة يعني يبين له أن هذا الحمى. نعم. فجاء أولاد جيرانهم في المزرعة الأخرى أو كذا، يعني بغى كاد أن نعم نعم يعضه أو نعم يفعل به شيئا كبيرا. نعم. فهذه نعم الكلاب تحرس نعم هذا الزرع سواء كان من الإنسان أو من الحيوان. نعم أحسن، تدرب نعم، يدربونها على نعم ذلك. ففي المخدرات وكذا هذا نعم هذا داخل في يعني يلحق بالاستثناءات التي جاءت، يلحق بالاستثناءات التي جاءت. نعم. وأما إطعام هذه الكلاب، إطعامها المخدرات أو كذا، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي من الحفاظ ثقة حافظ في عام 44 و200 وله مسند. قال حدثنا هشيم هو بن بشير الواسطي وهو أيضا ثقة حافظ توفي عام 83 و100. قال أخبرنا منصور بن زاذان وهو الثقفي أبو المغيرة وهو أيضا ثقة ثبت واسطي توفي عام 29 و100. قال ويونس وهو بن عبيد العبدي أبو عبيد البصري وهو أيضا ثقة ثبت توفي سنة 39 و100. قال عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري الإمام سيد من سادات التابعين توفي عام 10 و100. قال عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه نزل البصرة، ولذا هذا الحديث مخرجه بصري من رواية الحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم. فالكلاب أمة من الأمم، إن هم إلا أمم أمثالكم. فالكلاب والطيور والباقي الحيوانات هذه كل جنس منها أمة من الأمم. فلولا هذا المانع قال لأمرت بقتلها كلها، ولكن الذي منعه عليه الصلاة والسلام هو ذلك، وهو بقاء هذه الأمة. نعم، فالله عز وجل خلق هذه الحيوانات لتبقى. نعم، ولذا أمر نوح أن يأخذ من كل زوجين 2. نعم، حتى تبقى ولا تهلك هذه الحيوانات. والآن تعلمون يعني أحيانا الصيد الجائر كما يقال يعني أحيانا قد يؤدي إلى القضاء على ماذا؟ نعم، القضاء على هذا الحيوان. نعم، فكل حيوان كل أمة نعم لا يجوز إبادتها. نعم، قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها. ثم استثنى عليه الصلاة والسلام، عليكم السلام، لعلك تجي منا بارك يا شيخ عبد الله تعال منه. قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. هذا المستثنى، وجاء بأن الأسود البهيم شيطان، والأسود البهيم يعني الخالص، فهذا لأنه شيطان فإنه يقتل. فالشيطان يتصور بصورة هذا الكلب. نعم، وطبعا هذا الحديث على ظاهره، وبعض أهل العلم تأول ذلك فقال النووي رحمه الله: سمي شيطانا لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعا. وهذا طبعا فيه تأويل. نعم، هو شيطان، يعني ليس لأن تشيطن، لا، لأنه ماذا؟ لأنه شيطان. نعم، وقد ذكر بعض أهل العلم أن رجلا من أهل العلم كان كفيف البصر، فأخبرته زوجته أنها رأت في البيت قطة، رأت في البيت قطة سوداء تصفق. كيف قطة تصفق؟ فجن، هذا تصور، ويصفق يريد ماذا؟ إخافة أهل البيت. فأخبرت زوجها، كان كفيفا، فقام وقرأ بسورة البقرة وقسمها على يومين قسمين، في كل يوم قسم. فبعد أن انتهى من قراءتها وجدت هذه القطة ماذا؟ ميتة. وجدت هذه القطة ميتة. نعم، فالقرآن العظيم نعم كله خير، كلام الله جل وعلا. نعم، إذن هذا الأسود البهيم مستثنى، نعم هو الذي يقتل. نعم، قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: وحديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. نعم، وهذا الحديث رجاله كلهم ثقات مشاهير حفاظ. نعم، والحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل، والحسن قد روى أيضا عن عبد الله بن مغفل كما في مسلم، نعم، الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب كم؟ ثمان، إيه ثمان مرات، سبع بالماء وواحدة الثامنة بالتراب. قال: والثامنة عفروه بالتراب. نعم، فهذا مخرج نعم في صحيح الإمام مسلم. فعبد الله فالحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل، ولذا تحمل حديث التي يرويها عنه على الصحة. قال: ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان، وهذا نعم جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ومن حديث أبي ذر. والأسود البهيم يقطع ماذا؟ نعم نعم جاء نعم هذا يقطع صلاة الإنسان. نعم هذه نعم ثلاث: المرأة والكلب والكلب الأسود وماذا؟ والحمار. نعم هذه تقطع الصلاة، والصواب أن الحديث على ظاهره. نعم، قال: والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض أي الخالص، وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم، وذلك لكونه شيطان فلا يصاد به. نعم، ولعل نقف عند هنا. هنا بعض المسائل التي تقدمت لنا فيما سبق، ومنها مسألة التفريق. طبعا تقدم التفريق ما بين إذا ما أكل الكلب وبين إذا ما أكل البازي، وأنه جاء عن الصحابة أنه إذا أكل البازي فيؤكل، بخلاف الكلب إذا أكل فإنه لا يؤكل مما أكل منه. وتقدم أنه لعله يعني يراجع، تراجع الأثار التي جاءت عن الصحابة في ذلك. نعم، ومن المسائل أيضا طبعا جاء في تقدم لنا في الحديث الصحيح، نعم حديث عدي نعم بن عبد الله بن حاتم الطائي قال: وإن قتلنا، قال: وإن قتلنا أي قتلنا الصيد. فاختلف أهل العلم إذا الكلب قتل الصيد بالخنق أو بالضرب، نعم هل تكون موقوذة أو لا تكون؟ بعض أهل العلم قال إذا لم يجرحها تكون موقوذة، وبعض أهل العلم قال لا تؤكل حتى ولو لم يجرح. وهذا والله أعلم هو الأقرب لظاهر الحديث. قال: وإن قتلنا، قال: وإن قتلنا، ولم يستثني ماذا؟ نعم ولم يستثني الخنق. نعم، أيضا تقدم في إسناد فيه يوسف بن عيسى، وقلت هو القطان، والصواب أن يوسف بن عيسى الزهري. نعم أحسنت، نعم أحسنت، وهو يوسف بن عيسى الزهري وليس القطان. نعم أحسن، 1538. وإذا أمكن للشيخ الإسلام، إذا أمكن مراجعة نعم الباب الذي تقدم الكلام فيه على باب ما جاء في صيد المعراض، فيحذف يوسف بن عيسى القطان، يحذف وإنما هو يوسف بن عيسى الزهري وهو ثقة. نعم وليس القطان. نعم هذا ما أحببت أن ننبه عليه، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.